أقدمه. فغشيتهم حتى استجار ركبك الردى متسائلا هو أم حسى مك أحسامه. فغشيتهم حتى استجار بك الردى متسائلا لتصير عاشقة الثرى من بعدها وتحج كعبة ما وطأت وتلثم فوحق طاهرة أتت بك حرة فعنت من Yeah.